بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, مدد مدد مدد يا رب. هذا هو الا ذكر للعالمين. الله وما هو الا فأعطوا الزود عبد حجر نورين محمد يا رسول الله محمد يا عم الله يفتح عليك والله معلم واستاذ وقارئ وعالم الله الله الله الله إنا Oh! عليك الله يا مولاي لازم نغني عندي خالص مدد يا رب مدد يا رب

يا رب جعلنا منهم يا رب جعلنا منهم يا رب خلوط يا عجلت عليهم غالي والله انت مش بعد يا دكتور انت مش بعد يا بلك يا دكتور والله انت مش بلا مش لطفوك ورسك كمان شوية بس عشان عادين نسأل عليك مش ساعة بس لمكرا مهلين يا عم بس يا بس الله يبارك لك فهو عيسى الراضي في جنة عالية النبي ما تخش من الوقت أخبر ما تلمي من الجنة والنار Thank you. Thank you. الله مسحات الدنيا محمد لا شك فيهم ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى استنتوا فتح الله عليك.